قلنا علم البلاغة يا إخواني يساعدك على التعبير العالي الذي يجعل كلامك في أعلى درجات البيان والوضوح. وقلنا هذا الذي ميز كتاب الله سبحانه وتعالى. وضربنا مثالا من القرآن قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وعجلهم الذي عبدوه زورا من دون الله، قال تعالى عنهم وأشربوا في قلوبهم العجل. لا يمكن أن تفهم معنى هذه الآية فهما دقيقا إلا إذا درست علم البلاغة، إلا إذا درست باب المجاز في علم البيان، ودرست الذكر والحنف في علم المعاني. أنتم معي يا إخواني؟ لو أن واحدا أراد أن يشرح هذه الآية، المعنى أنهم أحبوا العجل، هذا هو المعنى. لكن أين هذا من قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل؟ نعم، المعنى أنهم أحبوا العجل، هذا هو المعنى، أحبوه حبا شديدا. لكن انظر إلى التعبير عن هذا الأمر، انظر إلى التعبير عن هذا الأمر وهو أمر المحبة. قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. انتبه معي، الحب مقره القلب، أليس كذلك؟ بل تعرفون الإنسان إذا شرب، لو أنك مثلا صائم في يوم شديد الحر وجاء وقت المغرب ورفعت الماء لتشرب، تشعر أن الماء يجري في كل جزء من جسمك، أليس كذلك؟ صحيح، كأن جسمك كله يشرب. أنت ما تشرب في فمك، أنت تشرب في يديك وفي حلقك وفي أذنيك وفي أمعائك وفي رجليك، جسمك كله يشعر بطعم الماء. أنتم معي يا أخواني؟ فلذلك استخدم هذا الفعل أشربوا من الشرب الذي هو فيه دلالة على دخول المشروب في كل أجزاء الجسم. أنتم معي؟ وتعرفون المحبة، الإنسان إذا أحب شيئا وتعلق به كأن الحب يجري في كل جسمه، أليس كذلك؟ فهم كانوا هكذا. فانظر إلى هذا التعبير الدقيق الذي يبين لك مدى المحب، كيف كانوا يحبون هذا. أنتم معي؟ وكيف كان حبه متمكنا من قلوبه. القلب هذا مشكلة كبيرة جدا. صحيح أن النبي كان يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه، تقلب، وإذا أحب شيئا وتعلق به يصعب جدا أن يميل عنه، وخاصة إذا كانت الناس تشتهيه، أليس كذلك؟ أنتم معي إخواني؟ فلذلك استخدم هذا الفعل أشربوا. تعرفون قطعة الإسفنج؟ تعرفون الإسفنج؟ هذا لو أنك وضعته في ماء يشرب الماء، فكأن قلوبهم شربت الحب بهذه الطريقة. فلابد من تعبير يناسب هذا المعنى، ويناسب هذه الشدة في الحب، ويناسب هذه القوة في المحبة، ويناسب هذا التعلق بالمحبوب. لابد من تعبير يناسب هذا. ألم نقل نحن نريد أن نعبر تعبيرا في أعلى درجات الجمال والقوة والوضوح والبيان؟ فقال تعالى وأشربوا في قلوبهم، لم يقل سبحانه وأحبوا. حب قد يحب بشدة وقد يحب شيئا ما، أليس كذلك؟ لكن قال وأشربوا، الذي يدل على قوة الحب، كأن قلوبهم قد شربت هذا الحب وتغلغل الحب فيها. ثم قال تعالى وأشربوا في قلوبهم، ولم يقل وأشربت قلوبهم. كان يمكن أن يقول تعالى وأشربت قلوبه، أليس كذلك؟ لكن قال وأشربوا في قلوبه، في التي تدل على الظرفية، حبه وصل إلى سويداء القلب، وصل إلى داخل القلب. أنتم معي؟ وهذا دليل على قوة المحبة. أنتم معي يا أخواني؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه في المسجد. أنتم معي؟ قلبه في داخل المسجد، هذا دليل على ها على الحب، لا يريد أن يخرج، هو جسمه في الخارج لكن قلبه في بيت الله. أنتم معي يا إخوان؟ فقوله سبحانه أشربوا في قلوبهم دلالة على أن هذا الحب تغلغل في داخل القلب ووصل إلى قاعه وقعره. ثم قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، لم يقل وأشربوا حب العجل. هم ماذا أشربوا؟ أشربوا المحبة، أليس كذلك؟ أشربوا محبته، دخلت محبته قلوبه، لم يقل سبحانه وأشربوا في قلوبهم حب العجل، بل قال العجل مباشرة، حذفت كلمة الحب، كأن العجل بذاته بهيئته بصورته قد دخل هنا، وهذا أيضا دليل على التمكن، أليس كذلك؟ مثال هذا من القرآن وسيأتي في هذا الباب قوله سبحانه واسأل القرية، يقول العلماء التقدير في غير القرآن واسأل أهل القرية، لأن المعقول أن الإنسان سيسأل أهل القرية لا يسأل القرية، القرية هذه المكان، كيف يسأل المكان؟ فيقولون الأصل واسأل في غير القرآن واسأل أهل القرية. طيب لماذا حذف كلمة واسأل القرية؟ مبالغة، كأنه لو سأل الأشجار ستجيبه، كأنه لو سأل الأحجار ستجيبه، لأنهم كانوا على يقين، في المرة الثانية كانوا صادقين أولاد سيدنا يوسف، في المرة الأولى كانوا كاذبين، أليس كذلك؟ لما قالوا له أكله الذئب، طب في المرة الثانية لما أخذوا أخاه وسيدنا يوسف فعل الحيلة التي بها أخذه معه كانوا صادقين، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، هذا هو الظاهر أم لا؟ هذا هو الظاهر الذي رأوه أمام عيونه، أخرجوا الصاع من متاعه هو، إذن الظاهر أنه سرق، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني هذا نحن على يقين من هذا وما كنا للغيب حافظين، نحن وعدناك نعم أن نرجع به لكن ما كنا ندري الغيب. ثم قالوا بعد ليؤكدوا صحة كلامهم قالوا واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، العير يعني الحمير، كيف سيسأل العير؟ المفروض أنه سيسأل أصحابه، أليس كذلك؟ فيقول العلماء الكلام على تقدير حذف، وهذا في قمة البلاغة، حذف لأنه مفهوم لكن حذفه لغاية دلالة على قوة يقينهم في الصدق، كانوا صادقين لم يكونوا كاذبين، فلا تبالي أنت عندما تكون صادقا، لا تبالي، سل أي شيء ما دمت صادقا فأنت لا تخاف، أليس كذلك؟ لكن إذا كنت كاذبا تخشى تقول له سل فلان، طب وأسأل فلان أخر، يقول لك لا تريد أن تصرفه عن سؤال الآخر، أنت تريد واحدة معينة، لكن عندما تكون صادقا سل من تريد، أليس كذلك؟ لا تخاف، لا تخشى، لأنك تعلم أنك صادق. فلذلك قال تعالى واسأل القرية، كأنه لو سأل أي شيء في القرية، سأل أهلها، سأل أشجارها، سأل بيوتها، سأل شوارعها، ستجيبه بنعم لو كانت تستطيع أن تنطق. أنتم معي؟ فهنا أيضا نفس الشيء، وأشربوا في قلوبهم العجل، لم يقل تعالى حب العجل، قال وأشربوا العجل، أي كأن العجل بذاته قد دخل في قلوبهم. أنتم معي يا إخوان؟ أين هذا كله من أن نقول مثلا أحب العجل؟ فرق بين السماء والأرض في الدلالة على قوة الفعل وعلى شدة المحبة، أليس كذلك؟ كيف كنا نفهم كل هذا الكلام دون أن نعرف المجاز وأن نعرف هذا الأسلوب، دون أن نعرف أغراض الذكر والحذف، لماذا يذكر ما يذكر ولماذا يحذف ما يحذف، كما سنرى إن شاء الله، فهو علم هام جدا كما سيتضح ذلك من خلال دراستنا شيئا شيئا إن شاء الله. كتابنا الذي سندرسه هو كتاب موجز مختصر لكنه عظيم الفائدة، أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا جدا، وهناك من شرحه، الكثير من العلماء شرحوه، ومنهم شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأثنى على أصحاب هذا الكتاب، فهم من المشهود لهم بالبراعة والقوة في اللغة في جميع فروعها، في نحوها وصرفها وبلاغتها وفي كل فروعها. هؤلاء المؤلفون لهم كتاب في النحو لا مثيل له في ترتيبه، اسمه الدروس النحوية، 4 أجزاء. الجزء الأول المبتدئ تماما، الثاني مستوى الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع. هذا الكتاب يشتمل على قواعد اللغة من الألف إلى الياء بأسلوب سهل ميسر يناسب جميع المستويات. فالمستوى الأول منه يناسب الطالب المبتدئ، الثاني يناسب المتقدم قليلا، وهكذا حتى يصل إلى المستوى الرابع. وهذا الكتاب أيضا من الكتب التي يمدحها العلماء ويثنون على حسن ترتيبها وتنظيمها وما تشتمل عليه من فوائد. بل إن الكتاب الرابع من هذه الأجزاء الأربعة هناك من يفضله على قطر الندى بسبب ما يشتمل عليه من فوائد ومعلومات، وهو هذا الكتاب فيه نحو وصرف معا، ليس نحو فقط بل هو نحو وصرف معا. فهم الذين ألفوا هذا الكتاب في نحو الصرف، وهم أيضا الذين وضعوا لنا هذا الكتاب الجميل جدا في علم البلاغة، دروس البلاغة. كتابهم الذي وضعوه قسموه قسمين، وانتبه معي جيد، قسموه قسمين، قسموه إلى مقدمة وموضوع. أنا أعطيك فهرسا، الفهرس لما ستدرس حتى تعرف حتى رؤوس الموضوعات، تعرف ماذا ستدرس في هذا الكتاب. أنتم معي إخواني؟ فقسموه إلى مقدمة وموضوع. المقدمة تكلموا فيها عن معنى الفصاحة والبلاغة في اللغة وفي الاصطلاح. نحن نسمع كثيرا كلمة الفصاحة تتردد، فلان رجل فصيح، هذا الكلام كلام فصيح، ما معنى كلمة الفصاحة؟ ثم أيضا نسمع كلمة البلاغة كثيرا، نقول فلان رجل بليغ، هذا الكلام في أعلى درجات البلاغة، ما معنى كلمة البلاغة؟ هذا يكون في المقدمة. ثم موضوع الكتاب يتضمن علوم البلاغة الثلاثة. فعلم البلاغة هو علم فيه 3 علوم، هو ليس علما واحدا في الحقيقة، هو علم فيه 3 علوم. ألم نقل علم البلاغة علوم اللغة 12 علما، منها النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض والإملاء. أنتم معي؟ كل هذه من علوم اللغة، فهو علم يتضمن 3 علوم. هذه العلوم الثلاثة يشملها علم البلاغة، هذا العنوان الكبير، لأنك بمجموع هذه العلوم تجعل كلامك يصل إلى أعلى درجات البيان، لذلك سموها جميعها بعلم البلاغة. فعلم البلاغة علم فيه 3 علوم، وكل علم من هذه العلوم الثلاثة له غاية وله أبواب، سنعرف غايته فائدته ونعرف أبوابه التي يشتمل عليه. هذه العلوم هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. أولا علم المعاني فيه 6 أبواب، فيه 6 أبواب. الباب الأول الخبر والإنشاء، أنا أذكرها إجمالا وتفصيلها سيأتي تباعا إن شاء الله. الباب الأول الخبر والإنشاء، الكلام الخبري والكلام الإنشائي، وما أقسام الخبر وما أقسام الإنشاء. الدرس الثاني الذكر والحذف، أحيانا قد يحذف شيء من الكلام، ما الغرض من حذفه؟ مع أن الأصل أن يذكر، وأحيانا يذكر شيء الأصل حذفه، لما يذكر؟ هذا نعرفه في هذا الدرس. كذلك الدرس الثالث أو الباب الثالث التقديم والتأخير، أحيانا تقدم لفظا على لفظ، فما الغاية من هذا التقديم؟ ما الفرق بين قوله سبحانه إياك نعبد وبين أن نقول نحن نعبد الله؟ هناك فرق. هذا الترتيب أنت في النحو تعلمت كيف تركب، لكن ما تعلمت ما الفرق بين هذا وذاك، أليس كذلك؟ أنت تعلمت كيف تركب، يقولون إياك هذا مفعول مقدم وجوبا، هذا فقط يقوم به النحو، مفعول به مقدم وجوبا. أحيانا المعلم يشير إلى شيء من هذه الأمور البلاغية، لماذا تقدم وما الفائدة من تقديمه؟ نعم، لكن الأساس أنها في علم البلاغة، فأنت في النحو تعرف كيف تركب، هذا يقدم وجوبا. ولو قلت نعبد أولا لابد أن يتصل الضمير نعبدك ولا يجوز فصل الضمير، هذه أمور نحوية. لكن من الناحية البلاغية ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ هذا تعريفه هنا في هذا الباب التقديم والتأخير. أنتم معي يا إخواني؟ الباب الرابع القصر أو التخصيص، القصر أو التخصيص. الباب الخامس الوصل والفصل. الوصل والفصل هذا الدرس خاص بحرف العطف الواو، متى تعطف به بين جملتين ومتى تحذفه. أحيانا تجد جملتين عطفا بالواو، قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هل يمكن في غير القرآن أن نحذف الواو؟ مستحيل مستحيل، في غير القرآن حتى لا يمكن أن نحذف الواو، يجب العطف بالواو هنا. وفي آية أخرى قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذه جملة وهذه جملة ولا عطف بالواو بينهم. لو وضعت الواو لا يصح المعنى. إذن هناك سر، متى نعطف بالواو بين جملتين ومتى لا نعطف وما تأثير ذلك، سنعرف هذا في هذا الدرس الوصل والفصل. الدرس الأخير الإيجاز والإطناب والمساواة. ما معنى إيجاز؟ ما أنواع الإيجاز؟ ما أغراض الإيجاز؟ وكذلك الإطناب وكذلك المساواة. هذا علم المعاني فيه ستة أبواب. العلم الثاني علم البيان. علم البيان فيه ثلاثة أبواب. الباب الأول باب التشبيه. تعرف معنى التشبيه؟ تعرف أركان التشبيه؟ تعرف أنواع التشبيه؟ تعرف أغراض التشبيه؟ كل هذا تعرفه في هذا الباب. الباب الثاني المجاز. تعرف ما معنى مجاز؟ وتعرف أنه ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل، وتعرف أنواع كل، أنواع الاستعارة وأنواع المجاز المرسل. الباب الثالث الكناية. تعرف ما معنى كناية وما أنواع الكناية؟ أنتم معي يا إخوان؟ هذا علم البيان. العلم الثالث علم البديع. علم البديع، علم البديع فيه بابان فقط. الباب الأول بعنوان المحسنات اللفظية. في علم البديع أنت تتعلم كيف تحسن الكلام في ألفاظه ومعانيه، في ألفاظه ومعانيه. فعندنا علم البديع فيه بابان، باب اسمه المحسنات اللفظية، أي أمور تحسن الألفاظ وتجعلها جميلة في السمع. والمحسنات المعنوية، أمور تحسن المعنى وتوضحه وتقربه إلى المخاطب ليسهل الفهم. أنتم معي إخوان؟ فالباب الأول المحسنات اللفظية، والباب الثاني المحسنات المعنوية. هذا مجمل ما سندرسه إن شاء الله تعالى، مقدمة وموضوع. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ أنتم معي؟ سنبدأ الآن إن شاء الله في المقدمة. تمام يا إخواني؟ صورنا هذا؟ من شاء نصور فنصور حتى نبدأ. Thank you.